إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية شريفة عظيمة، حددها وبينها سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، وهي عبادته سبحانه وتعالى لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك أرسل الله سبحانه وتعالى جميع الرسل وأنزل الكتب حتى يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وحتى يدعو الرسل أقوامهم إلى توحيد الله رب العالمين، فلا يشركوا مع الله غيره، فلا يشركوا معهم ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو ضريحا أو وليا أو صنما أو حجرا أو غير ذلك مما يدعى من دون الله. إنما تكون العبادة للإله وحده المستحق بذلك، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك كانت دعوة جميع الرسل إلى الأقوام أن يفرضوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيدعو كل رسول القوم الذي أرسل إليهم أن يفرضوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يجعلها لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، وإنما تكون العبادة للمستحق لها وحده وهو الله سبحانه وتعالى. ولم يعبد الله لأن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، فالحياة مخلوق من مخلوقات الله والموت مخلوق من مخلوقات الله تعالى. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومعلوم أن أعظم البشر على الإطلاق الأنبياء فالمرسلين، فمن تبعهم من الصحابة والتابعين، ومن ذلك أولياء الله تعالى. وأعظم الأولياء رسل الله سبحانه وتعالى وأنبياؤه، ثم بعد ذلك الصحابة ومن نهج نهجهم على سبيلهم وصراطهم. وهؤلاء إذا ماتوا، فإن من مات فقد قامت قيامته، كما أخبر الله سبحانه وتعالى قتاله، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، فهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملك لنفسه نفعا أو ضرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأقوام إلى أن يفردوا الله تعالى بالعبادة ولا يشركوا معه غيره، لأن هذه العبادة إنما تكون للمستحق، والمستحق بالعبادة وحده هو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن أعظم العبادات التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الله سبحانه وتعالى، وكون المسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة دليل ويقين واعتقاد في قلب هذا العبد بأن الله تعالى يسمع سؤله ويجيب نداءه وهو القادر القوي على ذلك، وغير الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا من تلك الأمور، لأن الميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولو كان يملك لنفسه الضر والنفع لما ترك جسده أن يغسله الأقوام بعد أن يفنى وتفنى روحه من جسده. فإذا كان الميت يملك لنفسه ضرا أو رشدا، ضرا أو نفعا، إذا كان يملك ذلك لما ترك الأقربين من قومه أن يغسلوه ويكشفوا عن جسده وربما كشفوا عن عورته. فهذا يدعوك يا عبد الله إلى أن تتفكر فيما هو شائع دائر بين الناس من دعوة أهل الباطل والزير، أهل الزندقة والإلحاد، الذين ينشرون ما ينشرون من سماع الأموات وغير ذلك. وإذا قرر ذلك عند عوام الناس فإنه سيدب الشرك في الأرض كما كان في العهد الأول، فإن شرك المشركين كان دعاؤهم ربهم تعالى وأصنامهم كذلك، فكانوا يشركون مع الله غيره، لا يفيدون الله تعالى بالعبادة. ولذلك كان أول شرك في الخليقة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس عند البخاري، فإنهم كان لديهم خمسة رجال صالحين وقالوا لا تذرنا آلهتكم ولا تذرنا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما هلك أولئك من الصالحين جاء الشيطان لهم على هيئة الناصح وأنهم يدعوهم إلى الحق والخير، فقال هلا نصبتم صورا لهؤلاء حتى إذا تذكرتموهم ورأيتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله. ففعلوا ذلك استجابة للشيطان. يقول ابن عباس فلما تنسي العلم، أي هلك هؤلاء وجاء الأحفاد وأحفاد الأحفاد وأحفاد أحفاد الأحفاد، جاء الشيطان إليهم على هيئة الناصح القديم وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون أولئك فدب الشرك في الأرض، فما عبد غير الله سبحانه وتعالى إلا بشبهة أن أولئك من الصالحين والأولياء الذين إذا عبدهم المسلم أو تقرب إليهم أو استغاث به أو دعاهم فإن ذلك من القربة إلى الله، وهو من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. فإذا كان المسلم لا يحق له بل يحرم عليه أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في ذلك في الشرك الأكبر عياذا بالله، فكيف يدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه للنبي لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا كان هذا الخطاب الشديد موجها للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأنه لو أشرك وحاشاه إن هو معصوم عصم الله لأحبط الله عمله وأهلكه في النار عياذا بالله، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إن هو المرسل بالتوحيد الخالص. فقال تعالى في شأن 18 نبيا في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيبني على المسلم أن ينقي فؤاده من أدران الشرك والكفر المنتشرة بين الناس في هذه الآونة. وما عليك يا عبد الله إلا أن تتمسك بدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في آخر الزمان أنه سيأتي على الناس أناس يقبضون على دينهم كالقابض على الجمر من شدة الفتن والمضلات والمهلكات والمدلهمات التي تحيط بالناس، وهي تكون كالشبكة التي تقنص ما تقنص بسبب شبهاتهم وافتراءاتهم وكذبهم على خلق الله سبحانه وتعالى. فالعبادة لا تكون إلا لله، والميت لا يسمع إلا ما نص الشرع الحكيم على سماعه، والأصل في الميت أنه لا يسمع إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن من أعظم الافتراءات التي تراها نافلة في دنيا الناس اليوم أن ينازع الناس في الثوابت والعقائد والأصول التي هي راسخة في قلوب عباد الله تعالى. واعلم كذلك بأن الشمس إن احتاجت إلى دليل فلا شيء يكون أدل من ذلك. الشمس التي تطلع أمام الناس كما قال الشاعر رحمه الله تعالى بأن العبد إذا أراد للشمس دليلا فإن كل بعد ما يأتي بعد ذلك فإنه لا دليل عليه. إذا كانت الشمس التي هي تطلع بإذن الله سبحانه وتعالى ويراها الأعمى في الحر بقرصها وشدتها، فكيف بالمبصر مما ابتلي به المسلمون في هذه الآونة ومني به المؤمنون؟ إن بعض الناس ينادون بأن الأموات يسمعون دعاءهم ويجيبون سؤلهم، وهذا من الشرك الأكبر والكفر الصريح، إذ هو مناقض لما أخبر الله تعالى به في كتابه ولما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. قال تعالى إنك لا تسمع الموتى. فإذا كان هذا الخطاب للنبي وأنه لا يسمع الموتى فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو أقل منه شأنا؟ فينادي مناد من الجهلة والمبتدعة والهلكة في الضلال أن قوما من الناس كالبدوي وغيره إذا دعاهم داع فإنه يجيب سؤالهم، وهذا هو الشرك الصغير. لماذا أرسل الأنبياء والمرسلون إذا كان العباد سيدعون غير الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى وضح بعثة الأنبياء بيانا واضحا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا هذا هو أصل الدين، هذا هو الراسخ عند العامة والخاصة. فإذا خرج ملبس أو داعي ضلالة أو داعي بدعة أو هالك في الهلكة يدعو إلى غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد قوله في الحائط، بل ألقي كلامه حيث ألقت رحلها أم قشعين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فإذا كان هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث للخاصة والعامة، فيخرج قارئ ويخالف ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أي هؤلاء الموتى وهؤلاء المقبورين وهؤلاء الأصنام وتلك الأضرحة وغير ذلك، يقول الله لا يسمعوا دعاءكم. وتنزلا، قال تعالى: ولو سمعوا، أي لو هؤلاء الموتى سمعوا الدعاء من الأحياء ما استجابوا لكم. إذا خرج قارئ يدعو إلى ذلك فإنه على حالين: إما أنه أصدق من الله، وهذا من أبين الكفر والشرك، إذ يدعي مدعي كاذب أو مبتدع أو ضال أو هالك أنه أكذب من الله، أنه أصدق من الله، وهذا من أبين الكفر والشرك عياذا بالله. أو الأمر الثاني وهو الصدق والحق، إذ لا صدق بعده، أن الله أصدق من أولئك الذين يدعون إلى غير ما أنزل الله. ويدلك ذلك يا عبد الله على أن الداعي إلى ذلك من أكثر الكذبة الذين يريدون إضلال الناس عن صراط رب الناس سبحانه وتعالى. واعلم كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق طرا، أعظم الخلق طرا، يسمع كلام الناس وهو في قبره، لم يحتج إلى ملائكة تبلغه عن أمته السلام كما أخبر النبي الغمام صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يسمع إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بذلك. وغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ميت ومدفون في قبره، والميت لا يسمع إلا ما أذن الشرع فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعاله. قال العلماء: هذا في أول وضعه، وغير ذلك فإنه لا يسمع، إذ كيف يسمع وهو ميت؟ والله سبحانه وتعالى قال: إنك لا تسمع الموتى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من أحاديث خاصة بسماع الموتى، حينما وقف على الكفار في قليب بدر بعدما هلك من هلك منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان. فقال عمر: يا رسول الله، تنادي أشخاصا قد جيفوا، أي ماتوا وهلكوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. قال قتادة عند البخاري: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحدة وندما. فإنما جاء من سماع الأموات إنما يكون بنص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فالأصل أن الميت لا يسمع، إذ كيف يسمع؟ والكلام إنما يخص بالأحياء للإفهام، وهذا ينافي الموت. الكلام الذي نتكلمه إنما يخص الأحياء، من يسمع ويبصر حتى يفهم هذا الذي يسمع مراد المتكلم به. والموت ينافي ذلك بالكلية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأن الصحابة كانوا يأتونه صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء، وهذا واضح في سنته، ولكن في حياته إذ إن الطلبة من الأحياء فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا ينبغي أن يتوفر فيه ثلاثة شروط: ينبغي أن يكون قادرا وحيا وحاضرا. ينبغي على العبد الذي طلب منه أن يفعل شيئا من الأمور لأخيه المسلم أن يكون حاضرا وحيا وقادرا، فإذا كان العبد غير موجود في المكان فلا يطلب منه، كيف يطلب من الأبعد؟ وإذا كان ميتا لا يطلب منه، كيف يطلب من الميت؟ وإذا كان غير قادر لا يطلب منه، كيف يطلب من العاجز؟ هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد مماته فإن الصحابة أجمع لم يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استغاثة أو دعاء. ولذلك لما جذب المطر وأمسك الله سبحانه وتعالى السماء عن نزول المطر، قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، أي في حياته، فكان إذا جلبوا ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد هلكت الأنفس وهلك العيال وغير ذلك، فادعوا الله أن يغيثنا، أي بالمطر. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويدعو فينزل المطر بفضل الله تعالى ورحمته. قال عمر: لأن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم، واليوم نستسقي بعم نبيك صلى الله عليه وسلم، قل قم يا العباس فادعوا الله لنا. فطلب من العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن ينزل المطر، وهذا حاضر وقادر ومن الأحياء. وأما غير ذلك مما يشاع بين الناس من أعوان المساكين الذين لا يقرؤون، وإذا قرأوا ربما لم يفهموا مراد الكلام الذي قيل لهم، وربما سمعوا من إمام ضلالة يصرفهم ويهلكهم عن صراط الله المستقيم، فيهلكون ويقعون في البدعة والشرك عياذا بالله تعالى. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فإذا كان العبد يدعو غير الله فإن الله تعالى يبين لك أنك لو دعوت أحدا من المخلوقين حيا كان أو ميتا فإن ذلك الذي تدعوه لا يستجيب لك إلى يوم القيامة. وقد وقع العبد في الشرك عياذا بالله تعالى، فحصن نفسك وحصن فؤادك من دعوة أهل الشرك والإلحاد، وتعلم دين الله رب العالمين، فإن الله تعالى ما خلقك إلا لعبادته، ومن أصناف العبادة وألوانها دعاء الله تعالى، وهو لا يكون إلا لله، بل لا يكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر وحبط عمله كما أخبر الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا لئن أشركت ليحبطن عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا في حق أنبياء الله تعالى ورسله، إذا صرف العبد عبادة من العبادات للأنبياء والرسل فإن عمله يكون محبطا، ويقع العبد عياذا بالله في الشرك الأكبر، فكيف يخرج خارج مما هو شائع ذائع بين الناس ويدعو الناس إلى غير ما دعا إليه رب الناس سبحانه وتعالى، فيدعوهم إلى عبادة الأولياء أو دعائهم أو الاستغاثة به أو فعل ما يفعله العبد مع الله تعالى. والعبادة لا تكون إلا لله، العبادة لا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى سألوهم 13 سؤال. وإذا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. فلما جاء في آية الدعاء إذ هي عبادة بين العبد وبين ربه ولا واسطة بيننا وبين الله في عبادته، وإنما واسطة الرسل أن يبلغوا عن الله الدين، فإذا بلغوا الدين فلا يعبدهم العبد وإنما يعبد من أرسلهم وهو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل لهم أو قل لهم، ولكن قل فإني قريب. لا واسطة بيننا وبين الله في العباد، وإنما يكون العبد صارفا عبادته لله تعالى وحده، فلا يصرفها لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، وإنما تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى. إذ إن الله لا يقبل الشراكة في العباد حتى ولو كانت مع الأنبياء. قال تعالى في الحديث الإلهي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. فليحافظ العبد على دينه ولا يتخطى في عبادة ربه إلا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا لبس عليك ملبس من الضلال أو المبتدعة أو الجهلة أو غير ذلك ينبغي عليه أن يسأل، ولا يأتي بعبادة إلا إذا فعلها رسول الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الوصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، وعلمنا فقه الدين يا رب العالمين، وجنوبنا